أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال: وأما الثالث فإن امتنع انفكاكه عن الماهية فهو اللازم، وإلا فهو العرض المفارق. واللازم قد يكون لازما للوجود كالسواد للحبشي، وقد يكون لازما للماهية كالزوجية للأربعة. وهو أي اللازم إما بين، وهو الذي يكون تصوره مع تصور ملزومه كافيا في جزم الذهن باللزوم بينهما، كالانقسام بمتساويين بالنسبة إلى الأربعة. وإما غير بين، وهو الذي يفتقر جزم الذهن باللزوم بينهما، أي بين اللازم والملزوم، إلى وسط، أي إلى دليل، كتساوي الزوايا الثلاث القائمتين بالنسبة إلى المثلث. وقد يقال البين على اللازم الذي يلزم من تصور ملزومه تصوره، والأول أعم. عليكم السلام. والعرض المفارق إما سريع الزوال كحمرة الخجل وصفرة الوجل، وإما بطيء الزوال كالشيب والشباب. أقول: الثالث من أقسام الكلي ما يكون خارجا عن الماهية. كان الكلام في الكليات الذاتية، وتقدم معنى الجنس ومعنى النوع ومعنى الفاصل، وأشرنا إلى بعض من تقسيمات الكليات الذاتية. وأما بقية التقسيمات كتقسيم الجنس إلى عال ومتوسط وسافل، أو تقسيم النوع إلى حقيقي وإلى إضافي، فهذا يأتينا في الأبحاث القادمة. بعد أن فرغنا من مبحث الفصل وبيان رسمه، بقي أن نشير إلى هذا المطلب، ثم نشرع في بيان الكليات العرضية، وهو: ما هي النسبة بين الجنس والفاصل؟ ما هي النسبة بين الحيوان والناطق؟ من المعلوم أن الفصل لا يؤخذ في حد الجنس، والجنس لا يؤخذ في حد الفاصل. فلا يقال الحيوان هو ناطق، ولا يقال الناطق هو حيوان. فهنا مسألتان: المسألة الأولى أن الفصل لا يؤخذ في حد الجنس، بمعنى لا يقال الحيوان ناطق. والمسألة الثانية أن الجنس لا يؤخذ في حد الفاصل، فلا يقال الناطق حيوان. لماذا؟ لأنه لو أخذ الناطق في حد الجنس، أي قيل الحيوان ناطق، أخذ الناطق في تعريف الجنس أي الحيوان، لانقلب المقوم مقسما، وهو محال. بيان ذلك: الفصل كالناطق بالنسبة إلى الإنسان يعتبر فصلا مقوما، يعني داخل في حقيقة الإنسانية. الذي يقوم الإنسان هو الناطق، فالناطق بالنسبة إلى الإنسان يعتبر فصلا مقوما، وأما الناطق بالنسبة إلى الحيوان يعتبر فصلا مقسما. الذي يقسم الحيوان إلى إنسان وغير إنسان هو الناطق، فالناطق يقسم الحيوان إلى إنسان وإلى غيره. إذن الناطق بالنسبة إلى الحيوان يعتبر فصلا مقسما، فإذا أخذ في حقيقته أصبح فصلا مقوما. إذن أخذ الناطق في قوام الحيوان يجعله فصلا مقوما، والمفروض أن الناطق بالنسبة إلى الحيوان هو فصلا مقسم، ويستحيل أن يكون هناك فصل بالنسبة إلى الجنس في نفس الوقت هو مقسم وهو مقوم، لأن معنى المقوم هو الذي يكون داخلا في حقيقة الشيء، ومعنى المقسم هو الذي يكون خارجا عن حقيقة الشيء. ويستحيل أن يكون شيء واحد هو داخلا في حقيقة شيئين وخارجا عنه في نفس الوقت، هذا جمع بين النقيضين. إذن اتضح أن الناطق ليس داخلا في حقيقة الحيوان، أن الفصل ليس داخلا في حقيقة الجنس. إذن ما هي نسبة الفصل إلى الجنس؟ قالوا نسبة الفصل إلى الجنس كنسبة الخاصة إلى الإنسان. ما هي نسبة الضاحك نسبة الضاحك إلى الإنسان؟ ما هي نسبة الضاحك إلى الإنسان؟ نسبة الخاصة إلى النوع. فالضاحك عرضي خاص بالنسبة إلى الإنسان، كذلك الناطق بالنسبة إلى الحيوان نسبة الخاصة إلى الجنس، فالناطق يعرض على الحيوان. الناطق هو عرضي بالنسبة إلى الحيوان وليس ذاتيا مقوما، لأنه لا يؤخذ في حده. الناطق يعرض على الحيوان فيقال الحيوان ناطق، عرضي عام أو عرضي خاص؟ عرضي خاص. فنسبة الفصل إلى الجنس نسبة الضاحك إلى الإنسان، ونسبة الضاحك إلى الإنسان هي نسبة الخاص العرضي الخاص إلى النوع. المسألة الثانية، ولا يؤخذ الجنس في حد الفصل، يعني لا يقال الناطق حيوان بحيث يؤخذ الحيوان في تعريف الناطق. لماذا؟ لأنه لو أخذ الناطق في تعريف الحيوان للزم، لو أخذ الحيوان في تعريف الناطق وقيل الناطق هو حيوان للزم التسلسل. بيان ذلك، لو قيل الناطق هو حيوان نقول هذا الحيوان جنس، فإذا كان جنسا يحتاج إلى فصل، ذاك الفصل أخذ فيه الحيوان، ذاك الحيوان جنس يحتاج إلى فصل، ذاك الفصل أخذ فيه الحيوان، ذاك الحيوان جنس يحتاج إلى فصل ذاك الفصل أخذ فيه فيلزم التسلسل. ولهذا قيل لو أخذ الحيوان في تعريف الناطق للزم التسلسل، لأن كل جنس يحتاج إلى فصل، وذاك الفصل أخذ فيه الجنس، وذاك الجنس يحتاج إلى فصل، وهكذا. إذن ما هي نسبة الحيوان إلى الناطق؟ نسبة الجنس إلى الفاصل. قال نسبة العرضي العام إلى النوع، يعني كنسبة الماشي إلى الإنسان، الماشي عرضي عام لا يختص بالإنسان. إذن يقال أن الحيوان يعرض على الناطق كعروض الماشي على الإنسان، والناطق يعرض على الحيوان كعروض الضاحك على الإنسان. فتحصل من هاتين المسألتين أولا وثانيا. أما أولا أن نسبة الفصل إلى الجنس، أي نسبة الناطق إلى الحيوان، نسبة العرضي الخاص. وثانيا أن نسبة الحيوان إلى الناطق، أي الجنس إلى الفاصل، نسبة العرضي العام. فلا الفصل يؤخذ في تعريف الجنس، وإلا لانقلب المقوم مقسما، ولا الجنس يؤخذ في حد الفاصل، وإلا لزمت تسلسل. فدائما الناطق ليس ذاتيا للحيوان، والحيوان ليس ذاتيا للناطق، بل هو عرضي إما خاص وإما عام. هذا تمام الكلام فيما يرتبط ببيان الجنس والفصل والنوع. شرع المصنف بعد ذلك في بيان الكليات العرضية، لأن الكلي المحمول إما أن يكون ذاتيا، وهو إما جنس إما نوع إما فصل، أو أن يكون خارجا عن الماهية، يعني لا هو تمام حقيقة الماهية فلا يكون نوعا، ولا هو جزء من حقيقة الماهية فلا يكون جنسا ولا يكون فصلا، بل هو خارج عن حقيقة الماهية كالضاحك. فإن الضاحك يحمل على الماهية على الإنسان، وهو ليس تمام حقيقة الإنسان وليس جزءا من حقيقة الإنسان، والماشي يحمل على ماهية الإنسان، وهو ليس تمام حقيقة الإنسان وليس جزء من حقيقة الإنسان، بل هو خارج عن حقيقة الإنسان. ما كان خارجا عن حقيقة الماهية يعبر عنه بالعرضي، فالعرضي هو المحمول، لأن الكليات دائما تكون أمورا محمولة، فلا يقال الضحك خاصة الإنسان، يقال الضاحك، لأن الضحك لا يحمل على الإنسان، الذي يحمل على الإنسان هو الضاحك. لا يقال المشي عرضي عام، يقال الماشي، الكليات أمورا محمولة. فالعرضي هو المحمول الخارج عن ذات الموضوع، اللاحق له بعد تقومه بجميع ذاتياته. ومعنى قولنا بعد تقوم الموضوع بجميع ذاتياته إشارة إلى قاعدة الفرعية. قاعدة الفرعية تقول ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، العرش ثم النقش. لحوق الضاحك للإنسان ولحوق الماشي وعروضه على الإنسان فرع تحقق وثبوت الإنسان، وثبوت الإنسان تقرر الماهية بتقرر أجزائها الذاتية. فإذا تحقق الحيوان وتحقق النافق تقررت الماهية وهي الإنسان، ثم بعد ذلك يعرض عليها الضاحك ويعرض عليها الماشي. إذن المحمول الذي يكون خارجا عن ماهية الموضوع يعبر عنه بالعرضي. فإن قيل ما قولكم في قولنا الإنسان نوعون أو الناطق فصلون أو الحيوان جنسون؟ فإذا قيل الإنسان نوعون، الموضوع هو الإنسان والمحمول هو كلمة نوعون، هنا نوع حملت على الإنسان وهي خارجة عن ماهية الإنسان، ليس ماهية الإنسان إلا الحيوان الناطق، لم يؤخذ في ماهية الإنسان لا عنوان النوعية ولا عنوان الجنسية ولا عنوان الفصلية. إذن النوع هو محمول خارج عن ذات الموضوع عن الماهية، هنا يكون عرضيا من أحد الكليات الخمسة أو لا يكون؟ قال المناطقة الجنس والفصل والنوع ليس من العرضيات الخمسة. العرضيات الخمسة عفوا ليس من الكليات الخمسة. من الواضح أن النوع في قولنا الإنسان نوع ليس جنسا ولا فصلا ولا هو تمام ما هي حتى يكون نوعا. إذن بعبارة مختصرة قولنا الإنسان نوع هنا المحمول ليس ذاتيا بالنسبة إلى موضوع، النوع ليس ذاتيا بالنسبة إلى الإنسان، إذن خارج عن أقسام ذاتيات، كما أنه ليس عرضيا خاصا وليس عرضيا عاما، إذن ليس من الكليات الخمسة. إذا لم يكن من الكليات الخمسة نجد أن تعريف العرضي ينطبق عليه. تعريف العرضي هو أن العرضي هو المحمول الذي يخرج عن ذات الماهية عن ذات الموضوع، والنوع خارج عن ماهية الإنسان. إذا لماذا لا يندرج تحت العرضي فيكون إما عرضي خاص كالضاحك أو يكون عرضيا عاما كالماشي؟ الجواب أن الكليات الخمسة ملحوظ فيها بما هي منسوبة إلى أفرادها، يقال الكلي المحمول إذا نسب إلى ما تحته من الجزئيات. فنحن إذا قيل الإنسان حيوان، حمل الحيوانية على الإنسان إشارة إلى الأفراد، يعني زيد الذي هو إنسان هو حيوان، عمر حيوان، بكر حيوان. إذا قيل الإنسان نافق، حمل النافقية على الإنسان ما هي إلا إشارة إلى الأفراد، أي زيد نافق، بكر نافق. إذا قيل الإنسان ضاحك، أي زيد، بكر، عمر ضاحك. إذا قيل الإنسان ماشي، أي زيد، بكر، عمر ماشي. إذن الكليات الخمسة سواء كانت ذاتية أو كانت عرضية، الملحوظ فيها أن يكون المحمول يحمل على أفراد الموضوع. فإذا جئنا إلى قولنا الإنسان نوع، النوعية تحمل على أفراد الإنسان أو لا يحمل؟ لا تحمل، لا تحمل. لا يقال زيد نوع، زيد ليس نوع، لا يقال عمر جنس، عمر ليس جنس. لا يقال بكر خاصة، لا يقال علي عرضي عام. إذن النوعية، الجنسية، الفصلية، الخاصة، العام، العرضي العام، وإن حمل على الموضوع لكن لا يحمل على الموضوع بما هو حاكم عن الأفراد. إذن إنما خرج النوع والجنس والفصل والخاصة والعرضي العام بما هي مفاهيم خرجت عن الكليات الخمسة، لأنها لا تحمل على أفراد الموضوع. والمعتبر في الكليات الخمسة أن يكون المحمول يحمل على أفراد الموضوع. هذا كله فيما يرتبط بالنقطة الأولى وهي تعريف العرضي. النقطة الثانية، موارد العرضي، أعم من كونه يكون عرضيا عاما أو عرضيا خاصا. للعرضي موردان. المورد الأول هو المحمول الخارج عن ذات الموضوع الذي لا يكون ذاتيا مطلقا، سواء لم يكن ذاتي باب الكليات ولا ذاتي باب البرهان. مثلا إذا قلنا الإنسان ماشٍ، الماشي محمول حمل على الإنسان وهو خارج عن حقيقة الإنسان، خارج عن ذات الإنسان. والماشي بالنسبة إلى الإنسان ليس ذاتيا من ذاتيات باب الإيساغوجي، يعني الماشي ليس جنسا، ليس فصلا، ليس نوعا بالنسبة إلى الإنسان، كما أنه ليس ذاتيا من باب ذاتيات البرهان. ذاتي باب البرهان هو ما كان لازما للموضوع، والماشي ليس لازما للإنسان. إذن الماشي ليس هو ذاتي باب الإيساغوجي، أي ليس جنسا، ليس فصلا، ليس نوعا، وليس ذاتيا من ذاتيات باب البرهان، وهو المحمول الذي يؤخذ في حده الموضوع أو أحد مقوماته، بالبيان الذي تقدم في مبحث العرضي الذاتي. موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، هناك أوضحنا ذات باب البرهان وسيأتي تفصيله وتقدم. المورد الثاني للعرضي هو المحمول الخارج الذي لا يكون ذاتي باب الإيساغوجي وإن كان ذاتيا من باب ذاتي باب البرهان. نظير ماذا؟ نظير إذا قيل الأربعة زوجون، من الواضح أن الزوجية حملت على الأربعة وهي خارجة عن حقيقة الأربعة، بمعنى هي عرضية بالنسبة إلى الأربعة، ولكنها من الواضح أيضا أنها ليست ذاتية ذاتي باب الإيساغوجي. الزوجية ليست جنسا للأربعة، وليست فصلا للأربعة، وليست نوعا للأربعة، ولكنها لازمة للأربعة وهي ذاتي باب البرهان. فلهذا يقال الزوجية ذاتية للأربعة، والنار والحرارة ذاتية للنار. فإن قلت كيف يقال هي ذاتية مع أنها ليست جنسا، ليست فصلا، ليست نوعا، نقول ليست ذاتي باب الإيساغوجي بل هي ذاتي باب البرهان. وهذا اصطلاح ما يستعمل عند الأصوليين في موارد كثيرة يقال الكاشفية ذاتية بالنسبة إلى القاطع كذاتية الحرارة للنار والزوجية للأربعة. هنا المراد من الذاتي ليس ذاتي باب الإيساغوجي أي الجنس والفصل والنوع، بل ذاتي باب البرهان أي اللازم. إذن العرضي قد ينطبق على ذاتي باب البرهان، فالزوجية عرضي وهي في نفس الوقت ذاتي أي باب البرهان. هذا فيما يرتبط بالنقطة الثانية. النقطة الثالثة وهي خصائص العرضي، ونحن ذكرنا خصائص الذاتي وعرضيه اعرفنا مقابله، يعني معرفة خصائص العرضي تقع في قبال خصائص الذاتي. ونحن فصلنا هناك في خصائص الذاتي، ونذكر بنحو الإجمال خصائص العرضي، فنقول للعرضي خمس خصائص: الخاصية الأولى، العرضي غير بين الثبوت للذات بخلاف الذات، قلنا الذاتي بين الثبوت، بمعنى أن الذاتي لكي يثبت للذات لا يحتاج إلى دليل، لا يحتاج إلى وسط، بينما في المقام العرضي يحتاج إلى دليل. إذا قيل الجسم أبيض، عروض الأبيض على الجسم يحتاج إلى دليل، إلى برهان، بخلاف عروض الحيوان الناطق على الإنسان فهو بين وواضح. الخاصية الثانية: العرضي يحتاج إلى علة وراء علة الذات خلافا للذاتي، فالذاتي لا يحتاج إلى علة وراء علة الذات، نفس علة وجود الإنسان هي علة تحقق الحيوان الناطق، وهذا ما يعبر عنه بالجعل البسيط. الذاتي لا يحتاج إلا إلى جعل واحد فقط، وهو جعل نفس الإنسان، نفس جعل الإنسان هو جعل للحيوان ناطق، بينما العرضي يحتاج إلى جعل مركب، إلى جعلين: جعل الذاتي وجعل العرضي، أي جعل الإنسان وجعل آخر للباحث. فعلة تحقق الإنسان شيء، وعلة تحقق الضاحف شيء آخر. مجرد تحقق الإنسان لا يكفي لتحقق الضحك، لا يكفي لتحقق المشي، بل علة المشي غير علة وجود الإنسان، وهذا ما يعبر عنه بالجعل المركب. أما في الذات الجعل يكون جعلا بسيطا. ما جعل الله المشمشة مشمشة بل أوجدها، ما معنى ذلك؟ يعني أوجد المشمشة فصارت مشمشة، لا أنه أوجد المشمشة وأوجد وجودا وهو صفة المشمشية، نفس وجود المشمشة هو وجودا للمشمشية، لا أن الله يوجد الملح ويوجد صفة الملوحة، بل نفس وجود الملح هو وجود للملوحة، وهذا ما يعبر عنه بالجعل البسيط. هذه هي الخاصية الثانية. الخاصية الثالثة: أن ارتفاع العرضي لا يستلزم ارتفاع الذات خلافا للذاتي، ارتفاع الذاتي يستلزم ارتفاع الذات. ارتفاع الحيوان الناطق يستلزم ارتفاع الإنسان، أما ارتفاع الضاحك لا يستلزم ارتفاع الإنسان. ارتفاع الماشي لا يستلزم ارتفاع الإنسان. فارتفاع العربي لا يستلزم ارتفاع الذات، بينما ارتفاع الذاتي يستلزم ارتفاع الذات. هذه هي الخصائص الثلاث للعربي، وتقابلها خصائص الذاتي. يمكن أن يشكل على هذه الخصائص الثلاث بعدم مانعيتها. مثلا أنتم قلتم خصائص الذاتي، أولا أن الذاتي بين وواضح للذات، ثانيا وأن الذاتي لا يحتاج إلى علة وراء علة الذات، وثالثا أن ارتفاع الذاتي يستلزم ارتفاع الذات. هنا يمكن أن ينقض على هذه الخصائص الثلاث بالإمكان بالنسبة إلى الماهية، أو الزوجية بالنسبة إلى الأربعة. الزوجية ذاتية للأربعة أو هي عرض عرضي؟ الزوجية تعرض على الأربعة وليست من ذاتيات الأربعة. خب، الزوجية بينة بالنسبة إلى الأربعة تحتاج إلى دليل، أو نفس وجود الأربعة يوجب وجود الزوجية؟ نفسه. إذن الزوجية بالنسبة إلى الأربعة بينة واضحة، إذا انطبقت عليها الخصوصية الأولى من خصوصيات الذاتي، مع أن الزوجية ليست ذاتية. الخاصية الثانية، هل نحتاج إلى علتين أو يكفي علة واحدة؟ نفس علة وجود الأربعة هي نفس علة وجود الزوجية، لا نحتاج إلى علة توجد الأربعة وعلة ثانية توجد الزوجية. نفس تحقق الأربعة هو تحقق للزوجية، نفس علة الأربعة هو علة للزوجية. إذن الخاصية الثانية انطبقت على الزوجية مع أنها ليست ذاتية. الخاصية الثالثة، أن ارتفاع الزوجية يوجب ارتفاع الأربعة، إذا ارتفعت الزوجية لم تبقى الأربعة أربعة. إذن ارتفاع الزوجية أوجب ارتفاع الأربعة، وهذه هي الخصوصية الثالثة للذاتي. ارتفاع الذاتي يستلزم ارتفاع الذات، ومع أن الزوجية ليست ذاتية. إذن الخصائص الثلاث الأولى التي ذكرت للذاتي لا تنطبق على، أو عفوا تنطبق على الزوجية بالنسبة إلى الأربعة. وقف عليه الإمكان بالنسبة للماهية، يقال ماهية الإنسان ممكنة الوجود أو واجبة الوجود. الإنسان ممكن الوجود ليس واجب. إذن الإنسان الذي هو ماهية، الإمكان لازم للماهية، الإمكان يعرض على الماهية، ليس الإمكان جزء داخل في حقيقة الإنسان، إنما الإمكان يعرض على الإنسان. يقال الإنسان ممكن الوجود، الإنسان ممكن، فالإمكان عرضي لازم بالنسبة للماهية. هنا تنطبق نسبة الإمكان إلى الماهية كنسبة الزوجية إلى الأربعة. من هنا أهم خاصيتين تفرق الذاتي عن العرضي هي الخاصية الرابعة والخاصية الخامسة. أما الخصائص الثلاث الأولى تميز بعض العرضيات كالضاحك كالماشي، لا أنها تميز تمام العرضيات. أو قل بعبارة ثانية، الخصائص الثلاث الأولى للذات تميز بعض الذاتيات عن العرضيات، لا تمام العرضيات. فإن الزوجية بالنسبة إلى الأربعة تنطبق عليها خصائص الذات الثلاث، مع أن الزوجية ليست ذاتية. من هنا أهم خاصيتين هي الخاصية الرابعة والخاصية الخامسة. أما الخاصية الرابعة كانت تقول أن الذات يتقدم تعقله على الذات، من باب تقدم الأجزاء على تقدم الجزء على الكل. أولا نتعقل الحيوان والناطق، ثم نتعقل الإنسان. بينما في العرضي نقول في العرضي تعقل العرضي يتأخر عن تعقل الذات، أما في الذاتي تعقل الذاتي يتقدم على تعقل الذات، من باب تقدم الجزء على الكل. أما هنا في العرضي العكس، فإنك أولا تتعقل الإنسان ثم تتعقل الباحث. لماذا؟ لأن هذا هو تعريف العربي، هو المحمول الخارج عن ذات الموضوع اللاحق له بعد تقومه. قلنا إشارة إلى قاعدة الفرعية، أولا الإنسان ثم يعرض عليه الضاحك، بينما هناك في الذاتي أولا الحيوان الناطق ثم الإنسان. كذلك هنا بالنسبة للزوجية والأربعة، أولا الأربعة ثم بعد ذلك تعرض عليها الزوجية. في باب التعقل تصور الأربعة ثم بعد ذلك تصور الزوجية. فهذه الخاصية تخرج الزوجية عن الذات. لماذا؟ لأن من خصائص الذات أولا تعقل ذاتيات الأجزاء، بعد ذلك تعقل الكل. أما في العرضي أولا تعقل الموضوع ثم بعد ذلك تعقل المحمول، تعقل بمعنى تصور. فإن قلت نحن يمكننا أن نتعقل الضاحك من دون تعقل الإنسان، الآن أنا أتصور الضاحك بغض النظر هو إنسان هو جماد، هو فقط أريد مفهوم الضاحك، أتعقل مفهوم الماشي دون تعقل موضوع، دون تعقل موضوعه، أتعقل الزوجية بما هي مفهوم بغض النظر كانت أربعة ثلاثة أربعة ستة ثمانية عشرة 12 مو مهم. إذن كيف يقال أن تعقل العربي موقوف على تعقل الموضوع الذات، مع أنه يمكن للعقل أن يتصور العرضي، أن يتصور الضاحك مجردة عن موضوعه، نفس الضاحك بغض النظر كان إنسان أو غير إنسان. إذا قيل هكذا أجبنا أن الضاحك يمكن أن يلحظ بلحاظين. اللحاظ الأول أن نلحظ الضاحك بما هو عنوان نفسي. ما معنى عنوان نفسي؟ يعني أن نلحظ الضاحك بما هو بغض النظر عن موضوعه، نلحظ نفسه مفهوم الضاحك. اللحاظ الثاني أن نلحظ الضاحك بما هو عنوان لاحق. أيهما يكون العرضي؟ العرضي هو الضاحك بما هو لاحق، بما هو منسوب إلى موضوعه. أما مجرد الضاحك من دون ملاحظة نسبته إلى موضوعه ليس عرضيا، ليس عرضيا. ملاحظة عنوان الزوجية من دون نسبتها إلى موضوعها ليست عرضية. متى يكون الضاحك عرضيا؟ إذا لوحظ بما هو منسوب إلى الإنسان. الماشي إنما يكون عرضيا إذا لوحظ بما هو منسوب إلى الحيوان، لا بما هو هو، لا بما هو عنوان في نفسه. ولهذا نحن قلنا ما هو تعريف العربي؟ هو المحمول الخارج عن ذات الموضوع اللاحق له، أخذ فيه كلمة اللاحق. ولهذا أساسا الكليات الخمسة في مقسمها ماذا قلنا؟ قلنا الكلي المحمول إذا نسب إلى ما تحته، إذا مأخوذ حالة النسبة. فنقول صحيح يمكن للذهن أن يتعقل الضاحك بما هو هو في حد نفسه، لكن هذا الضاحك لا يكون عرضيا. متى يكون الضاحك عرضيا؟ إذا كان ينظر إليه بما هو منسوب إلى أفراده، لاحق لموضوعه. إذا لا يمكن أن يتعقل الضاحك وهو عرضي إلا بعد تعقل الموضوع وهو الإنسان. فالخصوصية الرابعة خصوصية تامة. الخصوصية الخامسة والأخيرة، قلنا نحن أن في الخصوصية الخامسة أنه لا يصح تصور العرضي مرفوعان مع تصور بقاء الذات. بمجرد أن تتصور ارتفاع الحيوان الناطق يستحيل أن يكون هناك تصور للإنسان. صياغة الخامسة الخاصية الخامسة كانت هكذا: استحالة تصور ارتفاع الذات مع بقاء تصور الذات. يستحيل أن تتصور ارتفاع الحيوان الناطق وتتصور بقاء الإنسان، مستحيل. لماذا؟ قلنا لأن العلاقة بين الذات أي الحيوان الناطق وبين الذات أي الإنسان علاقة الجزء بالكل. الحيوان والناطق أجزاء والإنسان هو الكل. ويستحيل أن تتصور ارتفاع الجزء مع بقاء تصور الكل، لأن الجزء عين الكل. يستحيل أن تتصور ارتفاع الجزء مع بقاء تصور الكل. بمجرد أن تتصور ارتفاع الجزء هو ارتفاع لتصور الكون. أما العرضي العكس، العرضي يصح تصور ارتفاع الضاحك مع بقاء تصور الإنسان. تصورت ارتفاع الضاحك، مع ذلك ما زلت أتصور بقاء الإنسان خلافا للذات. لماذا؟ لأن العلاقة بين العرضي والذات ليست علاقة الجزء بالكل كما في الذاتيات، علاقة اللازم بالملزوم. الضاحك لازم والإنسان ملزوم. ويصح تصور ارتفاع اللازم مع بقاء تصور الملزوم. هذه الخصوصية خصوصية تامة. وبالنسبة للزوجية والأربعة نقول هكذا: يمكن للعاقل أن يتصور ارتفاع الزوجية، مع ذلك يبقى تصور بقاء الأربعة. أتصور الأربعة مع أنني لا أتصور الزوجية، لأن العلاقة بين الأربعة والزوجية علاقة اللازم بخلاف الذاتيات. بمجرد أن تتصور ارتفاع الذاتيات أي الجزء، يستحيل أن يبقى تصورا للذات أي الإنسان أي للكل. إذن هذه الخصوصية للذاتي لا تنطبق على الزوجية بالنسبة إلى الأربعة. إذن هاتان الخصوصيتان أهم خصوصيتين تميز الذاتي عن العرضي. فإن قلت ما الفرق بين الخصوصية الثالثة والخصوصية الرابعة الأخيرة؟ الخصوصية الثالثة للذات ماذا كانت؟ كانت أن ارتفاع الذاتي يستوجب ارتفاع الذات. والخصوصية الخامسة تصور ارتفاع الذاتي موجب لاستحالة تصور بقاء الذات. أشرت فيما سبق أن الفرق بينهما من حيث التصور والمتصور. وهنا انصح التعبير يعني وضح الجواب أكثر. الخصوصية الثالثة تلحظ المتصور. نقول المتصور وهو الإنسان والحيوان الناطق، يستحيل بقاء الإنسان مع ارتفاع الحيوان الناطق، فالملحوظ هو المتصور، متعلق الاستحالة هو المتصور. بينما في الخصوصية الخامسة ليس الملحوظ هو المتصور، الملحوظ هو نفس عملية التصور. استحالة تصور ارتفاع الحيوان الناطق مع بقاء تصور الإنسان، وليس نفس الإنسان الذي ارتفع، ليس نفس المتصور وهو الإنسان والحيوان الناطق، بل التصور لا المتصور. هذا هو الفرق بين الخصوصية الثالثة بحسب ترتيبنا وبين الخصوصية الخامسة. هذا فيما يرتبط بالنقطة الثالثة. يأتي الكلام إن شاء الله في النقطة كم أخذنا شيخنا ضبط الوقت. يأتي الكلام إن شاء الله في النقطة الرابعة وهي تقسيمات العرضي. العرضي ينقسم إلى خاص وإلى عام، والعرضي إما أن يكون لازما وإما أن يكون مفارقا، واللوازم على أقسام كثيرة. عندنا لازم الماهية، لازم الوجود الخارجي، لازم الوجود الذهني، لازم الذات، لازم غير الذات، لازم من جانبين، لازم من جانب واحد، وتقسيمات كثيرة للوازم. لازم للأخصي، لازم للأعمي، بيان ذلك إن شاء الله كله في الدرس القادم. بهذا تم الكلام، رفع المقام. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.